إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد انتهينا من قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبينت أن أهل العلم من المفسرين والفقهاء وأهل الحديث قد اختلفوا في المراد من قوله تعالى ثلاثة قروء، فقال جماعة من أهل العلم أراد بالقروء الأطهار، وقال جماعة من أهل العلم أراد بالقروء الحيض، ولشدة الإشكال في هذه المسألة قد ذهب بعض أهل العلم إلى كلا القولين انتقالا منه مع الأدلة، فيأتي عن الإمام الواحد تارة قد قال بهذا وتارة قال بهذا. وقد ذكرت ما يتعلق أنني فيما مضى من عمري وأنا أقول بقول جماعة من العلماء أن القروء هي الأطهار، أن القروء هي الحيض. ثم في آخر الأمر من قريب ترجح عندي خلاف ما كنت أقول، فبينت السبب الذي رجح عندي القول الآخر بأن المراد من قوله تعالى ثلاثة قروء أن القرء على الصحيح هو الطهر وليس الحيض. وفصلت المسألة لأن إخواني يحفظون عني من سنين القول الأول، فجعلت الدرس الذي سبق مفصلا في المسألة، فمن أراد الاستفادة فليرجع. ولسنا نبيع الأشرطة، أشرطة موجودة عند إخوانكم في التسجيل، حتى لا يفهم أنه فيه هناك أشرطة تباع، بارك الله. ثم قال الله عقب بعد ذلك، قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. المرأة إذا طلقت فلها العدة أو عليها العدة، سواء قلنا أن الأطهار هي القروء أو قلنا أن الحيض هو المراد به القروء، فيجب عليها أن تعتد بعد الطلاق ثلاثة قروء. في هذه العدة لا يمكن معرفتها على التحديد إلا للمرأة نفسها. فالمرأة كما نعلم أن الحيض ليس بأمر مضطرد في الزمن لجميع النساء، فبعض النساء يقل حيضها وبعضهن يزيد، فلم يصبح للحائض، أعني لكل حائض، ليس في الشرع تقييد لأيام حيضها حتى يستوي أو تستوي النساء كلهن في الحيض، بل المرأة يختلف حيضها من واحدة إلى أخرى، فربما عند تلك يزيد حيضها وربما عند الأخرى يقل. فعندئذ يقول الله مبينا للنساء: ولا يحل لهن أن يكتم ما خلق الله في أرحامهن. فما خلق في الرحم يحرم على المرأة أن تكتمه، لأنها هي الشهيدة على نفسها. ولذلك اتفق العلماء على أن المطلقة مستأمنة على رحمها، فما أخبرت به إن لم تمنعه العادة وإن لم يكن من المحال فإن الأصل وجوب قبوله، ولا يجوز تكذيبها فيما أمكن وقوعه. فإذا قالت أنها تحيض وأنه مضى من حيضها 3 حيضات أو 3 حيضات أو مر عليها 3 أطهار، فهي مستأمنة على خبرها، لأنه لو لم تكن مستأمنة على الخبر لما أصبح هناك فائدة من شهادتها، لأنها عندئذ قد يعرف الأمر من غيرها. يعني فرضا لو كانت حاملا تعرض على طبيبة فيظهر الحمل، ولو كانت حائض إلى غير ذلك. المقصود أن المرأة المطلقة مستأمنة على عدتها، فبشهادتها يجب العمل. ما لم تدعي أمرا لم تجر عليه عادة النساء. ولذلك قال الله جل وعلا منبها على قبول خبرها: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ولذلك قال الفقهاء: المرأة مستأمنة على رحمها يقبل خبرها ما لم تخبر بمحال. إذن قد يظن الزوج أن زوجته لم تحض 3 حيضات أو لم تطهر 3 أطهار، ويكون الأمر على خلاف ما اعتقد، فيأتي الرجل يريد أن يرجع امرأته وأن يردها في العدة في الطلاق الرجعي في الطلقة والطلقتين، فيفجأ من خبر امرأته بأن العدة قد انقضت، عندئذ يقبل خبرها ولا يقبل خبره هو، بمعنى أنه قد يقول أن من عادة زوجتي أنها تحيض كل كذا وكذا، نقول لا يقبل خبرك وإنما خبرها هي. لما؟ لأن العادة عن الحيض قابل للإيه؟ للزيادة والنقص. فالمرأة يطلب لها أيام معلومة ثم ترجع وتختلف عليها حيضته. وقد اختلف العلماء أو اختلف المفسرون من المراد من قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فقال بعضهم إنما ذلك الحيض، وقال بعضهم إنما ذلك الحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها نفيا أو إثباتا. يعني إن كانت حاملا فتقول أنني عن نفسها أنني لست حاملا، لا يجوز. طيب وإن لم تكن حاملا وتريد أن تعلق زوجها بها، لأن الزوج لو علم أنها حامل فربما تمسك بها فتدعي الحمل كذبا وتنكر ما خلق الله في رحمها من الحيض أو من الطهر، فلا يجوز لها أن تكتم. فقيل نهيت أن تكتم الحيض، وقيل نهيت أن تكتم الطهر الحمل، وقال جماعة من أهل العلم بل النص يشمل كل ذلك. والإمام الطبري عندما يذكر، وهذا معروف من مذهب الإمام الطبري سواء هذا في كتبه الفقهية ككتابه العظيم المفيد تهذيب الآثار، فهو من أفضل كتب الفقه، أو في كتب التفسير ككتابه أحكام القرآن وكتابه الآخر رحمة الله عليه التفسير، وهذا الكتاب الذي هو الأم لكتب التفاسير. فعندما يعرض خلاف العلماء وتكون الآية تدل على لفظ عام، فإن مذهب الطبري هو التمسك باللفظ العام، ومن طالع كتابه ظهر له ذلك، وهذا يزيد كتابه قوة. وقلت إذا اختلف المفسرون أو غيرهم في فهم النص، وكان مطلقا أو كان مقيدا أو كان عاما، فإن الأصل أن يبقى اللفظ على ما تقتضيه قواعد الأصول، لا سيما إذا قال به بعض أهل العلم. فقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما، أي لا يحل لهن، ولا يحل لهن أن يكتمن الذي ما، أي الذي خلق الله في أرحامهن. فهذا لفظ يدل على العموم، وأن المرأة يحرم عليها أن تكتم ما خلق في رحمها سواء كان حملا أو كان طهرا أو كان حيضا، فكل ذلك مخلوق في رحم المرأة. بل الواجب أن تخبر بحقيقة الأمر سواء فيما تعلق بما خلق في الرحم من الحمل أو الحيض، أو فيما تعلق بالمدة. وأمر الله عز وجل بإحصاء العدة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فيجب أن تضبط العدة، لأنه ما الذي يترتب على هذا؟ قلت إذا كان الطلاق رجعيا، إذا كان طلقة واحدة أو طلقتين، فإنها ما دامت في العدة يحل لزوجها أن يراجعها بإذنها وبغير إذنها وبعلمها وبغير علمها، وسيأتي باب المراجعة بما تكون. وأما إذا انقضت العدة فإن الحكم يختلف، فإذا طلقها طلاقا رجعيا طلقة أو طلقتين ومضت العدة يجوز له أن يرجعها، ولكن بإذنها، إن شاءت رجعت له وإن شاءت رفضت، صار من حقها ولم يصر لازما عليها. لذلك ضبط العدة أمر واجب، لأنه ينبني عليه أحكام شرعية، إما أن يثبت له الحق في إرجاعها سواء برضاها أو بغير رضاها ما دامت في العدة، وإما أن لا يجب عليها أن ترجع إليه ويصير لها الخيار إذا مضت العدة وانتهت، وكل ذلك في الطلاق الرجعي الذي هو طلقة أو طلقتان. قال الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي هذا التحفيز لهمم المؤمنين والمؤمنات لأن يقبلوا أمر الله، فإذا كان العبد مؤمنا فإن إيمانه يدفعه إلى أن يقبل أمر الله تبارك وتعالى وأن يقف عند حدود الله. قال الله عز وجل وبعولتهن أحق الحق بردهن في ذلك. البال هو الزوج، ومنه قوله تعالى عن المرأة الصالحة: وهذا بعلي شيخا، أي هذا، تقول هذا زوجي رجل كبير فكيف ألد، وهذا بعلي إبراهيم شيخا. نعم، فالبعل هنا الزوج. فقوله تعالى: وبعولتهن، أي أزواجهم، أزواجهم أحق بردهن في ذلك. واسم الإشارة في قوله في ذلك أي في مدة العدة اللي هي الثلاثة قروء، ففي الثلاثة قروء الزوج أحق، فدل تقييد الأحقية بالعدة على أنه بعد العدة تنتقل الأحقية لمن؟ للزوجة. وهذا عند علماء الأصول ربط الحكم بقيده، فإذا زال القيد زال الحكم. فإن الله بين أن الأحقية معللة بعلة، وهي علة العدة، ما دامت في العدة. ولذلك لم يقل وبعولتهن أحق بردهن، ما أطلق، وإنما قيد الرجعة أحق بردهن في ذلك، أي في شأن العدة ما دام في عدتها. فما دامت المرأة في عدة الطلاق الرجعي طلقة أو طلقتين، فزوجها أحق بها. فإذا مضت العدة فهي أحق بنفسها من زوجها، إن شاءت رجعت له وإن شاءت لم ترجع. وقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، احتج به من احتج من أهل العلم أن الرجعة تكون بعلم المرأة أو بغير علمها، وجاء هذا ويروى هذا عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، صح عن بعض من جاء عنه ذلك وبعضهم لم يصح عنه ذلك. إذن فقوله تعالى وبعولتهم أحق فيه الحجة على أن إذن المرأة ليس بمعتبر، وأن علمها ليس بمعتبر، بل إذا ثبت أنه أرجعها ببينة في وقت العدة فإنه يقبل كلامه ببينة. قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن. والرد هنا باتفاق العلماء هو الرجعة، الرد هو الرجعة، بأن يرجع الرجل امرأته بعد الطلاق الرجعي، هذا المراد بالرد. وقد بينت هناك في شرح الدرر بما تكون الرجعة: إذا طلق الرجل امرأته ثم أراد أن يرجعها، فإذا أرجعها بالقول صحت رجعته، وأما إذا أرجعها بالفعل لا بالقول ففيه نزاع. قال بعض أهل العلم: لا تكون الرجعة إلا بالقول، وهذا قول أبي عبد الله الشافعي. وقال أبو عبد الله: لا تكون الرجعة إلا بالقول، فإن أرجعها بغير قول كأن يجامعها وهي في العدة في بيته، فعند الشافعي لا يعتد بذلك رجعة، ولا يكون رجعة عند أبي عبد الله الشافعي حتى يرجعها بقوله فيقول راجعتي، أو ما يقوم مقام هذا اللفظ. وقال بعض أهل العلم: إنما تكون الرجعة بالفعل، فسواء أرجعها بالقول أو بالفعل فإنه تحصل الرجعة. وهؤلاء الفقهاء اختلفوا في الفعل الذي به يحصل الرجوع أو الرجعة، قال بعضهم الجماع مع النية، يعني أن يجامعها مع نيته أنه يقصد بجماعها أن يرجعها. قال بعضهم المعانقة، قال بعضهم النظر إلى فرجها، قال بعضهم التقبيل، قال بعضهم المباشرة من غير جماع، قال بعضهم المعاشرة من غير إيلاج. فاختلفوا في الفعل كما أن العلماء اختلفوا بما تكون الرجعة. وقد ذكرت هناك في الدرر أن أصح الأقوال أن الرجعة تكون بكل ما يتحقق به الرجوع، إما بالقول وإما بالفعل، أي فعل يدل على أنه رضيها أن تكون زوج، أن يرجعها إلى عصمته شريطة أن يقترن بذلك نيته. تذكرون هذا الذي قررته في الدرر؟ نعم، هذا الذي قررته هناك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ونسبه إلى الحنابلة في أحد الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله. قال شيخ الإسلام وهو أعدل الأقوال أن الرجعة تكون بالفعل إذا اقترن مع الفعل النية. فإن قلت ما المراد من النية، فالجواب أن المراد من هذا أن الرجل قد يطلق امرأته ثم بعد ذلك يجامعها وهو يريد الزنا، لا يريدها زوجة، فهذا ليس برجعة، وهذه نيته بينه وبين ربه. فإن أظهر لنا خلاف الفعل وقال ما نويت إرجاعها، فيكون آثما بما فعل، وليست تكون الرجعة إلا بالفعل المقترن بالنية. والحجة في أن الرجعة تكون بالقول أو الفعل أنه قال الله عز وجل في كتابه الطلاق مرتان، بعد ذلك قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والإمساك هو يطلق على القول وعلى الفعل، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، فالإمساك يقع على القول ويقع على الفعل، ويقع الإمساك قبل الطلاق ويقع بعد الطلاق. فإذا دل كتاب ربنا على أن الإمساك يقع على الفعل، دل ذلك على أنه في قوله تعالى فإمساك بمعروف أنه أيضا يقع على الفعل، كقوله تعالى أمسك عليك زوجك واتق الله. ثم ما جاء في السنة في حديث ابن عمر في الصحيحين قال مره فليراجعها، ثم هذا مطلق في الرجعة، فمن قيده بالقول فقد أخطأ، ومن قيده بالفعل فقد أخطأ، إذ المطلق في كتاب الله عز وجل أو العموم في كتاب الله أو في سنة رسول الله أيجوز لكائنا من كان من أهل العلم أن يقيد ما أطلق الله، أو يخصص ما عمم الله، أو يعمم ما قيد الله، أو يعمم ما أطلق الله. كل ذلك يجب أن يراعى فيه الحكم الشرعي. وما دام أن بعض العلماء أجروا تلك المطلقات أو العمومات على ظواهرها، فإن الأصل التمسك بهذا الظاهر أو المطلق أو العموم حسب دلالة الألفاظ. إذن فليس في الكتاب والسنة ما يدل على تقييد الرجعة بالقول. نعم يجب أن يشهد، وهذا أمر آخر، فإن الرجعة والإشهاد ليسا بمتلازمين في آن واحد، فإنه قد يشهد ثم بعد ذلك يراجعها بالفعل، وقد يراجعها ثم يشهد. وقد ثبت عند أبي داود من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رجلا أتى عمران فأخبره بأنه طلق امرأته دون أن يشهد، فقال أشهد، قال نكحت لغير سنة أو طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة؟ ثم قال له عمران أشهد على طلاقها ورجعتها ولا تعد، أشهد على طلاقها ورجعتها. وقد اتفق العلماء على أنه يشرع أن يشهد الرجل على الطلاق وعلى الرجعة وعلى النكاح، فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فيشهد على النكاح ويشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة. كما قال عمران طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها ورجعتها ولا تعد، فإن قوله لغير سنة هذا في حكم المرفوع كما يقول علماء الأصول. إلا أن العلماء قد اختلفوا هل يجب الإشهاد عند الرد، فقال بعض أهل العلم يجب أن يشهد، وقال بعضهم يستحب، والله عز وجل يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، ومن قال بالاستحباب قال جاءت أحاديث كثيرة لا ذكر فيها للإشهاد، فاحتجوا بهذا على أن الإشهاد مستحب. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أمر ابن عمر أن يشهد على رجوع امرأته. والذي ينبغي علينا أن نفهمه أصوليا أنه إذا جاء نصان أحدهما ساكت عن الحكم والآخر ناطق به فإن المنطوق مقدم على المسكوت عنه، لأن المسكوت عنه يقول علماء الأصول قد يكون ترك الراوي ذلك قصدا لشهرته ومعرفتهم به، وقد يكون باقيا على الأصل والأمر ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي. وهذا أصح قولي أهل العلم أن الواجب أن يشهد على الطلاق وعلى النكاح وعلى الرجعة كما قال الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فيه إشارة أن الرجل متى يستحب له أن يرجع امرأته التي طلقها؟ إن رأى أن في إرجاعها خير لدينهما وأن يقيم حدود الله، فإن رأى مصلحة شرعية أو مصلحة دنيوية مع ضبط الأمور الشرعية من رد المرأة فإنه ينبغي له ذلك. وفيه إشارة أنه إذا لم يكن في رد المرأة إصلاح فإن الأصل أن لا يفعل ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، وذكر من هؤلاء الثلاثة ورجل كان تحته امرأة سيئة الخلق، كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. وقد ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس الطويل وبعضه موقوف وبعضه مرفوع لما جاء إبراهيم إلى زوجة إسماعيل فسألها عن إسماعيل فأخبرته بأنه خرج كذا وكذا، فقال إذا جاء كيف العيش عندكم؟ فقالت بشر حال. فقال إذا جاء إسماعيل أبلغيه السلام وقولي له غير عتبة بيتك. فلما جاء إسماعيل وأخبرته شعر وحس، قال هل جاء أحد إلى آخره، قال هذا أبي وأنه أمرني بفراقه، الحقي بأهلي، فطلقه. ثم غاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما غاب، ثم عاد بعد ذلك، فكان إسماعيل قد تزوج من جرهم امرأة أخرى، فسألها كيف العيش عندكم؟ قالت بخير حال. فقال إذا جاء إسماعيل أبلغيه السلام وقولي له ثبت عتبة بيتك. ففي هذا أن الرجل عندما يطلق امرأته ثم يريد أن يرجعها عليه أن ينظر إن كان الإصلاح في إرجاعها، وفي هذا ما فيه إعانة له على طاعة الله والقيام على حدود الله عز وجل، فإنه يشرع ويستحب له أن يرجعها، وإن كان ليس الأمر كذلك فبحسبه. وهذا مما أشار إليه كلام ربنا عز وجل في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فالمرأة لها من الحقوق مثل الذي عليها من الواجبات، فإنها لها وعليها، لها من الحقوق التي أوجب الله على الرجل أن يعطيها امرأته، وعليها من الواجبات أن تعطيها لزوجها. وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن، جاء في هذا أحاديث تتعلق بمثل هذه الحقوق، فمن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أقرأ، قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. وهذا من أوجب ما يجب على المرأة، من أوجب الواجبات، أنها لا تدخل بيت زوجها من يكره زوجها دخوله، سواء وجد الزوج أو لم يوجد. ولما كان الأمر من أوجب ما يجب على النساء قال صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فلا يجوز أن تدخل البيت من يكره زوجها دخوله. قال فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. وهذا من الإحسان، من الإحسان أن يضرب الرجل امرأته ضربا غير مبرح، ضربا لا يؤذيها، لا يكون فيه الشدة التي تؤذي المرأة، وإنما يضربها ضربا يناسب المقام ولا يؤذي، فلا يضرب وجها ولا يكسر عظما. قال فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ومع أن المرأة قد عصت وفعلت ما خالف الشرع من إدخالها بيت زوجها من يكرهه، وعصت ربها وعصت زوجها، ومع ذلك أمر الرجال أن لا يضرب النساء ضربا مبرحا، بل أمروا أن يضربوهن ضربا غير مبرح. فما بالك بمن يشتد على امرأته في غير معصية دون أن تعصي الله ودون أن تخالف أمره، وإنما هو باب الظلم. ولذلك فإن ألصق الناس بك هو أعرف بحالك، والناس يتجمل بعضهم لبعض، فإذا حصلت المصاحبة والمداخلة ظهر معدن الإنسان. ولذلك يظهر للرجل مع امرأته من أخلاقه وصفاته ما لا يظهر لغير زوجته، ويظهر للصاحب مع صاحبه ما لا يظهر لغيره. فإن المصاحبة فيها كشف الستر، ولذلك كان بعض السلف يكره أن يسافر مع أحد ويقول أخشى أن تطلع على ما عندي من العورات، يقصد من النقص. لذلك خيركم خيركم لأهله، وإلا فإن الرجل إذا خرج من بيته يتجمل للناس وكذلك الناس يتجملون له، وإنما إذا كان الرجل مع أهل بيته فإنه يظهر معدنه، يظهر معدنه كيف هو وكيف دينه وكيف قيامه بأمر الله. ولذلك ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الضرب مباحا أو مأمورا به بحسبه. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، وقال الألباني والحاكم والذهبي أنه صحيح الإسناد، من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله رجل ما حق المرأة على الزوج؟ قال تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقد ثبت عند ابن أبي شيبة كما أقرأ بإسناد جيد وكيع، أنبأنا بشير بن سلمان عن عكرمة عن ابن عباس قال إني أحب أن أتدين للمرأة كما أحب أن تتدين لي المرأة، لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، لأن الله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة. انظر إلى فقه ابن عباس، وكان ابن عباس له عناية في كتاب الله عز وجل، وهو من أكثر الصحابة رضي الله عنهم تعرضا لتفسير القرآن، فلم ينقل عن أحد من الصحابة الأجل رضي الله عنهم وفيهم من هم أعلم وأجل من ابن عباس رضي الله عن الجميع كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير بقدر ما ثبت عن ابن عباس. واحذروا من هذا الكتاب المكذوب على ابن عباس ومتداول ومطبوع، وهو المقداس في تفسير ابن عباس، هذا كتاب باطل الإسناد إلى ابن عباس، يرويه الكذابون والدجالون لا أصل له. وقد نص جماعة من الأئمة قديما وحديثا كالحافظ ابن حجر والإمام الألباني، نص كثير من الأئمة على أنه مدسوس وكذب على ابن عباس رضي الله عنهما. انظر إلى فقه ابن عباس، ولهن مثل الذي عليهم، انتزع من هذه الآية أنه يتجمل لامرأته، يقول إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. وهذا من فقه رضي الله عنه، فإن الذي أنت تحتاجه من امرأتك هي تحتاجه منك، بل احتياجها لك أشد من احتياجك أنت لها، لأن الرجل شرع له، أبيح له أن يتزوج بأكثر من واحدة. الله جل وعلا يبين هذا في كتابه، فقد تجد ما تريد أنت عند غيرها مما أحل الله لك، لكن هي لا تجد ما تريده منك إلا منك، فاحتياجها إلى أمرك أشد من احتياجك أنت لها، فأنت قد تستغني عنها استغناء وقتيا، لكن هي بحاجة إليك، لأن الله جل وعلا لم يشرع لها ولم يبح لها ما أباح لك. ولذلك فإن الرجل يجب، ينبغي له أن يحسن إلى امرأته، ومن الإحسان هذا التجمل، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن الثياب ويضع أحسن الطيب، وكان يخضب لحيته عليه الصلاة والسلام ويغير شيب لحيته ورأسه، وهذه سنة قل من يفعلها في هذا الزمان، وهذا أيضا من باب التجمل للمرأة، والخضاب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيب أو بغير شيب، وكان يخضب وأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، واستحب ذلك أئمة السلف، وكان جل السلف يخضبون رضي الله عنهم جميعا. كل ذلك يدور في باب إحسان الرجل لامرأته، لأن المرأة قد تنفر منك بسبب مظهرك كما أنت قد تنفر منها. لذلك كانت أمنا عائشة رضي الله عنها من أجمل النساء، وكانت تتجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس. قال: رأيت رسول الله يسير ذات ليلة في ليلة فيها قمر، قال: فأنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله، فلا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من القمر، رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. ما هي الدرجة التي جعلت للرجال على النساء؟ الله جل وعلا يقول في آية أخرى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل مفضل على المرأة، فضل جنس الرجال أفضل من جنس النساء، ولذلك يناسب هذا ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري كما أقرأ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن هذه الآية قاصمة لظهور الكذابين على الله وعلى دين الله، المدعين كذبا بمساواة الرجل للمرأة، دعوى المساواة وأن المرأة كالرجل في كل شيء دعوى جاهلية كل ما خالف الكتاب والسنة فضعه تحت قدميك. ولذلك فتحوا الأبواب، أبواب الفتن، لما خالفوا الكتاب والسنة، فجعلوا للمرأة حق القضاء، وتباهوا بذلك في هذا الزمان، حتى صاروا يتباهون بأن فلانة هي أول قاضية عينت في مصر أو في غير مصر، وهذا فعل الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم كان تحته نساؤه من أفقه النساء، وعلى رأسهن الفقيهة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. كان الصحابة يحتاجون إليها، وكانوا يأتون يستفتونها فقها وحديثا، وكانت تعلم من تعلم منهم أمر دينهم، لكنها لم تكن قاضية، ولم يتولى القضاء في زمن السلف أحد من النساء، ولم تتقدم المرأة للإمامة، ولم تخطب جمعة، ولم تعين أميرا على البلاد، لا الإمارة العامة ولا الإمارة الخاصة، ولم تلي أمر المسلمين في إقامة الحدود، ولم تحمل السيف وتقود الناس في إمرة الجيوش. كل هذا من ضلال الغرب الذي تأثر به من تأثر من بلاد المسلمين، حتى صارت ديدنة القوم على مبدأ المساواة. وإن العدل إنما هو عدل بحسب تشريع الله، فإن العدل في إعطاء المرأة نصف ما يعطى الرجل، فإن هذا هو العدل، سواء فهمنا الحكمة من ذلك أو غابت عنا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتأمل أن الله ختم الآية بعد أن ذكر ما ذكر، فقال الله عز وجل: والله عزيز حكيم، إنما شرع ما شرع بعزة وكمال وحكمة. فلذلك لما قال: وللرجال عليهن درجة، فضل الله جنس الرجال على جنس النساء. ثم بين الله من أسباب ذلك، قال: الرجال قوامون على النساء. بين الله بعض أسباب ذلك بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، أي من أسباب التفضيل، وليس كل الأسباب، أن الرجل له القوام على المرأة لأنه هو الذي ينفق. ولذلك إذا قالوا الآن المرأة ممكن تخرج وتشتغل وتنفق، نقول: الله ما حصر التفضيل في الإنفاق. إذن قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، فيه رد على المفتونين بدعوى المساواة بين الرجل والمرأة، وهذه دعوى جاهلية يردها كتاب الله وتردها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن كثير في قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، قال: أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. طيب، حد له سؤال يا اخواني؟ تفضل. نعم. السؤال جيد، يقول قول عمران رضي الله عنه طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، هل كان المشهور عند السلف أن السنة أي الواجب؟ هكذا السؤال. الجواب لا، السلف كانوا يطلقون لفظ السنة على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المشروع واجبا أو مستحبا، فإنهم يطلقون السنة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال، وتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. مثلا عندما يقول في صحيح مسلم لما جاء الرجل إلى ابن عباس وأخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، فقال ما لي إذا صليت خلف الإمام أتممت وإذا انفردت قصرت، يعني لماذا وأنا مسافر إذا صليت خلف الإمام أتم وإذا صليت منفردا وأنا مسافر أقصر، لماذا؟ قال تلك السنة، وفي رواية تلك سنة نبيك. ولما ذكر أنس رضي الله عنه أن الرجل يقيم عند البكر كذا وعند الثيب كذا قال تلك السنة، ولو شئت أن أقول رفعه إلى رسول الله لقلت. واضح؟ وقد تطلق السنة، يقولون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أمر مستحب. لذلك لا يكفي الاستدلال بحديث عمران بن حصين على الوجوب إذا لم يكن هناك ما يقويه، فإن غاية ما في حديث عمران بن حصين أنه يدل على أن الطلاق بغير إشهاد وكذا الرجعة هو خلاف السنة. لكن هل السنة الواجبة أم السنة المستحبة؟ ينظر. لكن قوله ولا تعد فيه إشعار على أنه قصد الوجوب، وهذا الذي فهمه الصحابي يعتبر به، لا سيما أن الدليل يقويه، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقد ذكر الله الإشهاد بعد أن ذكر الطلاق والرجعة، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر بالإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. واضح؟ نعم تفضل. هذا بارك الله فيك واضح، حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، قال الصحابي خشية أن يتخذها الناس سنة، أليس الصلاة قبل المغرب سنة؟ سنة، لكن ماذا قصد خشية أن يتخذها الناس سنة؟ ماذا؟ واجبة. وهذا يدل على ما ذكرته أنهم قد يطلقون السنة على الواجب وعلى غير الواجب. فهم قصدي؟ نعم تفضل. قلت إذا مضت العدة في الطلاق الرجعي في الطلقة الأولى أو الثانية ومضت العدة، قال علماؤنا فعندئذ إذا أراد أن يرجعها باختيارها بعقد جديد. واضح؟ مهر وعقد جديد. واضح كلامي؟ بارك الله فيك. تفضل. مين رواه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر؟ طيب السؤال تقصد حديث مسلم لما راح البقيع؟ أيوة، لأنه هي ضربت مرتين، مرة لما راح البقيع فضربها حتى أوجعها، ومرة في حديث في ضياع العقد لما جاء أبو بكر وهي والنبي واضع رأسه على فخذها فقرصها، قالت فآلمني أو نحو ذلك، قال فلم يمنعني إلا مقام رسول الله في حجري. واضح؟ أيوة، فأنا ظننتك قصدت حديث أبي بكر اللي عند البخاري لما جاء رفها في الإفك، وإذا أنت بك تقصد كما ذهب الآن سهم ولا الحمد إلى رواية مسلم لما لا تخبرني أو لا ينزل أو لا ينزلن الوحي فلهزني لهزة أو جعلني. الجمع بين قولها فلهزني أو ضربني لهزة أو جعلني مع قوله ضربا غير مبرح. إذا كان الضرب لا يوجع ما الفائدة منه؟ الوجع قد يحصل من غير ضرب مبرح، المبرح هو الشدة فيه، لكن الوجع أعم، قد يوجع الضرب المبرح أو الضرب المبرح يوجع، وقد يوجع أيضا ويشترك في الوجع الضرب غير المبرح. فلذلك الآن لو جيت أنا ودفعتك بيدي بقبضة يدي لما النبي ضرب عمر لما سأله عن آية الصيف حديث مسلم قال فضربني بأصبعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف، فهذا الوجع يحصل بأدنى ممكن بأدنى ضرب يحصل لك الوجع، لكن هذا لا يقال بأنه ضرب غير مبرح. هذا تكلف، بعضهم يقول بالسواك، هذا تقييد لما أطلق الله. هل قيدنا الله بضربة السواك الخفيف الخفيف اللطيف؟ ها أنتم طلبة علم فقهاء تكونوا فقهاء، فإذا قيد الكتاب والسنة أبطلنا ذلك إلا بما جاء عن الله ورسوله. واضح؟ بارك الله. أنت فاهم ولا بتسايسني؟ الحمد لله. تفضل. نعم نعم نعم، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. البعل أعم من أن يقيد بالزوج، الزوج بعل وليس كل بعل زوجة، لأن كلمة البعل قد تطلق على الزوج وعلى غيره. واضح؟ نعم. غيره؟ تفضل. لا تدخل المرأة من يكره زوجها دخولا. يكفيك ما قد حصل لك. طيب تفضل. قلت اللي عنده سؤال يسأل ولم أقيد، فقد حرمت من السؤال لأنك لم تفهم عدم القيد. غيره، كن فقيها، قلنا اللي عنده سؤال يسأل. عرفت انت اتحرمت ليه؟ حرمان مؤقت، استنى شوية سؤالين ثلاثة ونشوف نرجع لك ولا لا. تفضل. يا روح قلبي ألم أقل لك اجعله في درس العقيدة؟ طيب أرجعتك لعلة. طيب غيره في العقيدة يا ورد عبيد، هذا السؤال أشبه ليستفاد منه في باب الاعتقاد، أشبه أن يكون هناك. غيره. لا أنت سألت. ها غير صبت ومضربه. غيره، فين الواد المرجأ؟ لا، في ابن الأثير كفت، أي هو رد الثوب بعضه على بعض، ليس مقيدا بالذراعين، كل رد للثوب فهو كفت منهي عنه في الذراعين أو في غير الذراعين. واضح؟ نعم بارك الله فيك. تفضل. سبقا قلنا هذا، بينا ما يتعلق بتوجيه الميت هناك في كتاب الجنائز فلا أعيد. غيره؟ ها نعم. لا سيبك الشركة وراحوا مأمورية وصرفوا ومصرفوا توجعش. لا لا لا أنشط لهذا. محمد نعم، سؤال مفيد. إذا طلق الرجل امرأته ولم يشهد على الطلاق فادعى أنه طلقها وادعت أنه لم يطلقها أو العكس، أو العكس، ادعت هي أنه طلقها وهو انتفى ونفى أن يكون قد طلقها. كيف؟ ذكرت أنا هناك في كتاب الطلاق في الدرر أن بعض العلماء وهو اختيار الإمام الألباني جعل الإشهاد شرطا لصحة الطلاق. هل تحفظون هذا؟ تحفظون هذا الرأي ذكرته؟ من يحفظ هذا؟ ها، واحد اثنين ثلاثة، أحسنتم. ما الذي اخترته تذكرون؟ ما الذي اخترته هناك في الطلاق؟ هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق؟ أحد يستحضر شيئا؟ ما القول الذي قلته هناك؟ تستحضرون؟ قلت إن قول الشيخ الألباني في هذا الباب قول قوي وإن قال به القلة من أهل العلم. إذن أول المسألة أن الطلاق من غير إشهاد جماهير العلماء يقولون يصح الطلاق، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق بغير شهود لا يقع ولا يعتد به، وهذا الذي انفصل إليه الإمام الألباني وهو قول قوي جدا. هذا واحد. ثانيا، إذا قلنا بأن الطلاق يقع بغير شهود كما هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، فماذا نقول في هذه المسألة؟ قال العلماء الأصل بقاء الحكم على ما كان. فما هو الأصل؟ أهي زوجته أم لا؟ فلا تنفصل عقدة النكاح إلا بيقين، لأن الأصل ماذا؟ الأصل عدمه، أي الأصل أنه لم يطلق، فلا يثبت دعواها في طلاقه لها إلا ببينة. فإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها وليس عندها بينة فالقول قوله، لأن الأصل أنه لا يلزم بالطلاق إلا إذا ثبت عليه، والأصل أنها زوجته، فلا يزول اليقين إلا بيقين، فلا بد أن تقيم هي بينة على أنه طلقها. واضح؟ بلا شك إن استطاعت بينها وبين ربها وهي تعلم أنه طلقها أن لا تمكنه من نفسها وجب عليها ذلك. واضح؟ لا. إن استطاع. تفضل. سبق الكلام فيها. تفضل. إيه؟ الذين قالوا بأن الإشهاد شرط لصحة الطلاق يشترطون اقتران الإشهاد بالطلاق. واضح؟ نعم. تفضل. نعم. قلنا الله يرضى عليه. أنا سمعتني الآن وأنا أتكلم. طيب. قال ابن الأثير كفت الثوب هو رد بعضه على بعض. ما عندنا تقييد على أن كف الثوب في الذراعين ممنوع وفي غير الذراعين مشروع. واضح؟ بارك الله فيك. آخر سؤال. تفضل. يعني يوزع الميراث في حياته؟ هذا غلط. توزيع الميراث في الحياة غلط ويترتب عليه فتن ومفاسد، وإنما يهب لهم هبة ما أراد، للذكر مثل الأنثى. لا طبعا، لابد أن يعدل في بنيه في هبته. أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت النعمان؟ أخذ منكرا، استحل مالا بغير حق، لا يأخذ مالا حراما. واضح؟ نعم. بارك الله. السلام عليكم.